لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام ابن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند البيت العاشر، وهو الذي لا يزال فيه يتكلم عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى، أو هو يتكلم فيه عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام في الأبيات السابقة عن رؤية الله عز وجل، وهذا البيت الذي بين أيدينا يتناول مسألة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، بخلاف ما عليه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وما تفرع عنهم من يعني عدم إثبات هذه الصفة، كأيضا يعني قولهم في الصفات الأخرى. ولذلك أتى بهذا البيت، قال الناظم في المنظومة، قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. مجمل يعني البيت، أيضا يعني الجهمي ينكر هذه الصفة، وهي صفة إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى كما سيأتي في التفصيل. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، هذا من باب الثناء يعني على الله عز وجل، من أن الله عز وجل يعني يتفضل على عباده بالنعم الكثيرة، ومن نعمه سبحانه وتعالى ما يكون من تفضله سبحانه وتعالى بالعطاء بيديه سبحانه وتعالى لعباده، وهذا سيأتي عليه التفصيل إن شاء الله. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قال في الشرح: في هذا أيضا إثبات صفة اليد للرحمن، ذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه اليد واليدين، وأثبتهما له نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ذكر اليد في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات. قال: ويراد باليد هنا أو ها هنا جنس اليد، يعني صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل البدع والعياذ بالله أنها القدرة أو أنها القوة أو أنها النعمة بحسب موردها. يعني المبتدع منهم من ينكر ذلك إنكارا تاما وينفيه ولا يثبته لا لفظا ولا معنى، ومنهم من يثبته لفظا لا معنى، ومنهم من يثبته لفظا ويحرف المعنى كالأشاعرة، فيقولون هي القدرة أو هي النعمة ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه يعني مواضع كثيرة فيها ذكر هذه الصفة له سبحانه وتعالى، من أن لله تبارك وتعالى يدين على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن الجهلة من المبتدعة لما شبهوا الله بالخلق وقعوا في هذا الذي وقعوا فيه، فنفوا عن الله صفاته. لماذا؟ لأنهم قاسوا الله على خلقه وقاسوا الخالق على المخلوق، ولذلك نفوا عنه صفاته سبحانه وتعالى. قال: وقد جاء ذكر اليد بالجمع في قوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وغير ذلك من المواضع التي فيها ذكر اليد بصيغة الجمع، صيغة الجمع. قال: جمع الأيدي أيدينا، وذلك لأن اليد هنا أضيفت إلى ضمير الجمع، نا يعني الجمع فناسبها الجمع، لأن الجمع يراد به التعظيم. يعني هذا يعني أقرب الأقوال وأفضل الأقوال في ذلك، أن إيراد بعض صفات الله سبحانه وتعالى بالجمع أو تكلمه سبحانه وتعالى عن نفسه العلية بصيغة الجمع، فهذا يراد منه التعظيم، وهذا مستعمل في كلام العرب، فيقولون للرجل الواحد إذا أرادوا توقيره وتعظيمه: أنتم، وهو واحد، جئتم، فعلتم، ونحو ذلك، وهو واحد. فهذا من باب التعظيم والتوقير. قال: والله تعالى يذكر نفسه بلفظ الجمع للتعظيم، كما في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن وهو واحد سبحانه وتعالى، إنما يراد من ذلك التعظيم. قال: مع أنه واحد ولكن للتعظيم. وكذلك قوله جل شأنه: إنا أنزلنا وهو واحد سبحانه وتعالى، لكن هذا يراد به التعظيم، نا الجمع هذه يراد منها التوقير والتعظيم. نعم. وقول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أيضا هذا فيه يعني جمع وهو يراد منه التعظيم. قال: الضمير بالجمع للتعظيم. فكذلك قوله جل وعلا: مما عملت أيدينا، فالجمع للتعظيم، وإلا فإن الصحيح أن لله تعالى يدان، وذكر ذلك ربنا عز وجل في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليدين على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه، وأنه أعظم من كل الخيال ومن كل ما يدور في البال، فليس كمثله شيء، هو السميع العليم سبحانه وتعالى، فأثبت لنفسه اليدين. فأما ذكر اليد فهي تتناول اليدين، وأما ذكر الجمع فهو كذلك يتناول اليدين، ويراد به كذلك التعظيم كما سبق. إذن فالله سبحانه وتعالى لما ذكر اليد ذكرها بصفات مختلفة، بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، والتثنية هذه مرادة محددة، وجاءت الأحاديث بذلك كما سيأتي كذلك إن شاء الله معنا. وبعض علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع الاثنين، وإن كان أكثر علماء اللغة على خلاف ذلك، بعض العلماء يقولون إن أقل الجمع الاثنين، ومما قووا به قولهم هذا المعنى الشرعي، يعني صلاة الجماعة تصلح باثنين، فقالوا إن أقل الجمع الاثنين. فإذا يعني ذكر الله تعالى صفة اليد بصيغة الجمع فلا منافاة، فالاثنين جمع. وعلى كل حال حتى عند من لا يقول بذلك، فإن المراد بالجمع هو التعظيم لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، رد على اليهود الجهل المجرمون الذين نسبوا لله ما لا يليق، فقالوا يد الله مغلولة، يعني تعطي وتقطر وهي بخيلة، ونعوذ بالله من هذا الكفر. فقال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مبسوطتان يعني بالعطاء والجود، فأثبت اليدين سبحانه وتعالى وأنهما منفقتان. ولذا فإنه لا يمكن في الحقيقة حمل اليدين على ما تقول به المبتدعة أن المقصود باليدين القدرة مثلا أو النعمة أو القوة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الأشياء كلها وجدت بالقدرة، كل شيء أوجده الله بقدرته وبقوته سبحانه وتعالى، كل الأشياء وجدت بالقدرة. ولذلك لو انتقلنا إلى الآية التي بعدها التي ذكرها، قال: وكذلك قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي فأثبت اليدين، فأثبت اليدين. وفي هذه الآية في الحقيقة أو هذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على المبتدعة، لا سيما الذين يجعلون اليدين في المواضع، في الأحاديث، في الآيات والأحاديث ونحو ذلك، يجعلون اليدين بمعنى القوة أو القدرة، بمعنى القوة أو القدرة. فقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا حوار بين الله عز وجل وبين إبليس. فالله عز وجل يقول لإبليس، وقد أمره قبل ذلك أن يسجد لآدم، فلم يسجد إبليس كما أخبر الله تعالى. فقال الله: لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأظهر الله عز وجل له علة هذا السجود. أولا أنه أمر من الله، ثانيا أن فيه يعني خصوصية لهذا المسجود له وهو آدم عليه السلام، فالله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهذه خصية لآدم. يعني الله عز وجل خلق المخلوقات كلها بقوله كن فتكون، أما آدم فخصه الله عز وجل بأن خلقه بيديه. كيف هذا؟ احنا لا نعلم، لكن كانت هذه خصوصية لآدم عليه السلام أن خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه. ولذلك لما قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، أي أن هذه خصية لآدم، هذا مفضل عليك وعلى الملائكة، فلماذا لم تسجد له؟ وهذا التفضيل هو عبارة عن ماذا؟ أني خلقته بيدي. ولذلك الذين يحرفون ويقولون إن اليد لله معناها القدرة، فهذا منافي لي يعني السياق في اللغة واستعمال اللغة، فلا يقال ما منعك أن تسجد لما خلقته بقوتي، فالله عز وجل له القوة المطلقة وليس قوة فقط، أو بنعمتي، فهذا أيضا لا يتناسب مع حتى يعني استعمال اللغوي. كذلك قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فلا يقال نعمتاه، أن يقول اليد معنى النعمة. طيب هل لله نعمتان فقط؟ بل يداه مبسوطتان، بل نعمه لا تعد ولا تحصى. ولذلك هذا يرد على هؤلاء في وصفهم أو في تأويلهم اليد بالنعمة أو القدرة. أي نعم. وقد جاء في حديث موقوف على ابن عمر، ويعني العلماء يقولون أن مثل هذا غالبا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من حيث الإسناد هو موقوف على ابن عمر. قال: إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. هذه أشياء لها خاصية أن الله عز وجل خلقها بيده. قال: وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتا يديه يمين، أي أن لله يد وأن له يدان، وأن يداه سبحانه وتعالى موصوفتان باليمن. وإن كان يصح أن يقال يمين وشمال، نعم، لكن كلتا يديه يمين يعني مباركة. وذلك لأن العادة في الخلق أن إحدى اليدين تكون أضعف من الأخرى، والعادة أن الشمال أضعف من اليمين. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا عن الله تعالى، أن يتصور أن لله سبحانه وتعالى يدان، وكلتا يداه سبحانه وتعالى كاملتان الصفة والقدرة والقوة لهما، وأنه سبحانه وتعالى أو أن يديه كلتاهما موصوف باليمن لا كما في حق المخلوق. قال: وذلك لأن اليمين مشتقة من اليمن، واليمن هو البركة وكثرة الخير، أي أن يديه كلتاهما تسمى يمينا من اليمن الذي هو البركة. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم اليدين، وأثبت الشمال لتقابل اليمين، لتقابل اليمين. يعني جاء في أحاديث الأخر يعني ذكر اليمين والشمال، اليمين والشمال. وهنا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست كالمخلوقين، إحداهما يعني تكون أضعف من الأخرى وكذا ونحو ذلك، فقال: وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. قال الشارح: وفي آخر كتاب التوحيد جمع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عددا من الأحاديث التي في إثبات عظمة الله جل وعلا. مثلا قال في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل يوم القيامة، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشمالهم، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال: فذكر الشمال مقابل اليمين، يعني لابد أن يكون هناك ما يقابل اليمين، ولكن كلتا يديه وصفت باليمن والبركة والخير. يعني هي وإن سميت الشمال لكنها موصوفة باليمن والبركة والكمال، وهذا على ما يليق بالله جل وعلا. فإذا كانت السماوات في قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى، والأراضين في قبضته أيضا الأخرى سبحانه وتعالى، فكيف هو سبحانه وتعالى وكيف صفاته؟ هذه المخلوقات العظيمة، العظيمة الخلقة، هي في يمينه سبحانه وتعالى، هي في شماله سبحانه وتعالى، فهي في قدرته سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمته ويعني كبره سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء. قال: والمعتزلة وكذلك الأشاعرة ينكرون هذه الصفة، ويؤولونها بتأويلات بعيدة، ويحرفون الكلم عن مواضعه، وأكثرهم يفسرون اليد بالقدرة في قوله جل وعلا: بيدك الخير، فيقولون بيدك الخير يعني بقدرتك وبنعمتك، يقولون يعني بقدرته أو تحت تصرفه وتقديره. وقوله جل شأنه: بيدك الملك، يقولون يعني أي تحت تصرفه وتقديره، فلا يثبتون لله هذه الصفة. وهذه الآيات التي يعني يحتجون بها لا يمنع أنها تشمل هذه المعاني تضمنا، أنها تشمل هذه المعاني تضمنا. ولكن لا ينفي ذلك إثبات صفة اليد كما في الآيات الصريحة والأحاديث الصريحة في ذلك. فلا يثبتون لله هذه الصفة، وذلك من إنكار هذه الصفات التي وردت الأدلة الواضحة بإثباتها، ولكن هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم. هذا يعني انتهى به كلام يعني الشارح على هذا البيت. وأقول يعني خلاصة الرد على شبهة المخالفين في إثبات اليد حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، خلاصة الرد عليهم 5 وجوه. الوجه الأول قولهم بذلك مخالف للنص، مخالف للنص، ولا يجوز إخراج النص عن ظاهره إلا بدليل ولا دليل. يعني العلماء في هذا الباب يقولون، بل في القرآن عموما وفي يعني أدلة القرآن والسنة الأدلة الشرعية عموما، لا يجوز إخراج الكلام عن ظاهره إلا بمقتضى ودليل. يعني الكلام له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية. إذا جاء الكلام في الشرع فالأصل فيه حمله على الشرع إلا بمقتضى يخرجه عن ذلك، أو بدليل يعني يخرجه عن هذا. مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، من دعاه يعني أخوه فليلبي، فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي. الأصل في الكلام الشرعي أنه يحمل على المعنى الشرعي اللي هو الصلاة المعروفة، السجود والركوع. لكن لما كان الكلام سياقه يدل على غير المعنى الشرعي وهو المعنى اللغوي، حمل على المعنى اللغوي. يعني فليصلي هنا بمعنى الدعاء، لأن هذا هو أصل كلمة الصلاة في اللغة. الصلاة في اللغة يعني الدعاء، فليصلي يعني فليدعو، يدعو لأخي إذا كان يظل صائما يدعو لأخي. إذن أول وجه يعني العلماء يردون به على هؤلاء المبتدعة أنهم يقولون أن كلامهم هذا مخالف للنص، ولا يجوز إخراج النص إلا بدليل، إخراجه عن ظاهره يعني إلا بدليل، ولا دليل عندهم في ذلك. أيضا من الوجوه التي يرد عليهم بها أن قولهم مخالف لإجماع سلف الأمة، فإنه لم يرد عن أحد من السلف القول بمثل ذلك، ما جاء أحد من السلف بمثل ما قالوا. أيضا من وجوه الرد عليهم امتناع إثبات أن المراد باليد القدرة أو النعمة كما يقولون، بقول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. يمتنع أن يقال اليد بمعنى القدرة أو النعمة بهذه الآية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، وذلك لأن المخلوقات كلها مخلوقة بقدرة الله تعالى. إذا كان هم يقولون يعني بيدي يعني القدرة، طب ما المخلوقات كلها مخلوقة بقدرة الله تعالى، فأين الخصوصية هنا لآدم؟ ولذلك هذا هو الوجه الرابع، قولهم يقتدي نفي الخصوصية عن آدم في قول الله تعالى لما خلقت بيدي، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الشفاعة، فإن الناس إذا أتوا آدم قالوا أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسكنك الجنة وكذا ونحو ذلك. فهذه خصوصية لآدم، وقولهم هذا ينفي هذه الخصوصية ويكذب ما جاء في القرآن والسنة. آخر هذه الوجوه أن قولهم هذا مردود بمجيء ذكر اليد معها صفة الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، فيمتنع أن يراد بذلك القدرة أو النعمة. يعني لما تأتي مثلا الأحاديث التي فيها مثلا إن الله عز وجل وما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى، تفسيرا لقوله تعالى والأرض جميعا قبضته قبضته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا فيه وصف لهذه اليد بأن هذه اليد لها أصابع. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهودي الحبر قال إن الله يضع الأرض على إصبع والسماوات على إصبع والجبال على إصبع وكذا وكذا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك وقال ما قدر الله حق قدره، يعني عارفين كذا ومع ذلك كفروا. فهذا يرد تفسيرهم إن اليد بمعنى القدرة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث هذه الأدلة تثبت أن اليد لها صفات مخصوصة، لها صفات مخصوصة، وكل ذلك على ما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. فنحن نثبت لله عز وجل الصفات أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يتكلم، ونحن نتكلم ونحن نبصر ونحن نسمع، لكن هل هذا يقتضي أن يكون الله عز وجل كخلقي؟ حاشاه سبحانه وتعالى، فهو موصوف بكل جميل وكل كمال وكل عظيم سبحانه وتعالى، ونحن لا ندري كنه هذه الصفات لكن نثبتها ونعرف معناها ونفهم المراد منها وإن كنا لا نعرف حقيقتها وكيفيتها، وذلك لأن الله أعظم من أن يدركه ويحيط به خلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.